هذا علي إبراهيم حسن معلم سوداني بلواء الحديدة باليمن، بعث بهذه الرسالة التي يذكر فيها أنه رجل غضوب وينتابه الغضب في كثير من الأحيان، فقال لزوجته عليه الطلاق أن يسفرها لأهلها في السودان في نهاية العام الدراسي إذا كان حيا. يقول: حصلت هناك عقبات تحول بين وصولي إلى البلد في الإجازة الصيفية، ولم أستطع السفر، ولو استطعت السفر لبقيت في عاصمة السودان ولم أستطع إيصالها لأهلها، فقررت أن أبقى في اليمن وأقضي الإجازة هناك، ماذا علي أن أفعل تجاه هذا الحلف؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه لا يجمل بالمسلم أن يكون غضوبا سريع الانفعال، ولا شك أن هذا مرض يحتاج لأن يعالجه المرء، وقد أرشدنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمور نعالج فيها حالات الغضب، فمن ذلك أن يقول الإنسان إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك فزعه إذا غضب إلى الوضوء يتوضأ وضوءه للصلاة، ومن ذلك إذا غضب وهو قائم أن يجلس، إلى غير ذلك من إرشادات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فما ذكره السائل من حلفه بالطلاق أن يسفر زوجته ثم لم يفعل، فهذا لا يقع به طلاق، وإنما عمله هذا يمين مكفرة يدفع عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم على ما جاء ذكره في القرآن الكريم، فعليه أن يطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد من بر أو ذرة أو غير ذلك مما يقتاته الناس، ولا يقع طلاق إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من الدمام من حسين سالم، يقول في رسالته هذا: إذا أدركت مع الإمام ركعة من صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أجهر بالقراءة في الركعة الثانية؟ أفيدوني أفادكم الله. يجوز لك ذلك، إلا أنه قد يشوش على من يصلي وفاتته الصلاة عندما يكون يتشهد أو راكعا يسبح أو غير ذلك، فالأولى أن تتجنب الجهر، وإن جهرت فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. يقول: هناك من يساهم في بعض البنوك أو المساهمات للشركات بأن يشتري عدة أسهم بسعر السهم مثلا 100 ريال أو 200 ريال حسب ما يطرح في الإعلان، ثم ينتظر إلى أن ترتفع قيمة السهم فيبيعه مباشرة، فيكون قد قدم دراهم وأخذ بدلا منها دراهم، فما حكم هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت الأسهم نقدية فلا يجوز بيعها متفاضلة، أما إذا كانت الشركة مكونة من أعيان وهي الغالب عليها كشركة الأسمدة مثلا أو النقل وأمثال ذلك، ثم بعد قيام الشركة ونجاحها ارتفعت أسهمها قيمة، فلا حرج أن يبيع الإنسان مساهماته بأكثر مما بذل. أما إذا ساهم مساهمة بأموال نقدية ثم قبل تحول هذه الأموال النقدية إلى أموال عينية كعقار أو معدات، فلا يحل بيع تلك الأسهم بمكاسب، لأنه في الحقيقة إنما يبيع ريالا بريالين أو ريالا بثلاثة وهكذا، والمسلم يجب عليه أن يتجنب الدخول في أمور محرمة، وعليه أن يسأل عن أمور دينه حتى يتبين له الحق ليسلم من الوقوع فيما حرم الله، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر إلى أن يقوم قائم الظهيرة في وقت النهي. وأفضل أوقات صلاة الضحى حين تحتر الأرض قبل قيام قائم الظهيرة وبعد ذهاب برودتها حين ترمض الفصال، فإن ذلك الوقت هو وقت صلاة الأوابين. ولكن الناس قد لا تساعدهم أحوالهم وأعمالهم، فيستطيع الإنسان أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها، لأن الأعمال تشغل الناس، لأنه في الغالب تبدأ أعمالهم من السابعة والنص مثلا أو السابعة في المدرسين إلى الثامنة بالنسبة للموظفين، فهذا الوقت هو إنما هو في أوائل وقت صلاة الضحى. فالأولى للإنسان أن يبادر للأعمال الصالحة خشية أن لا تيسر له فرصة أدائها في الوقت الأنسب، والله أعلم. أثابكم الله. أخونا من الدمام يسأل عن حالة وقعت لشخص يعرفه، يقول: هذا الرجل أحيا أرضا بورا ليست لأحد بالزراعة، وحفر فيها آبارا واستصلحها منذ مدة طويلة، وعندما أراد الحصول على مستند شرعي لم يفلح مع الجهات المختصة، فأشار عليه من أشار أن يدعي أنه ورثها عن أبيه، فأحضر شهودا بهذا وتم الأمر وصدر له صك شرعي. يسأل الآن: هل يلحقه ذنب وإثم في ماذا فيما حصل منه، وماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أنه أخطأ وزور وكذب فيما ادعى، وحمل غيره على أن يشهد شهادة الزور. هو يعلم أن هؤلاء الشهود كذبة، وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فيما ادعى بأن أرض موروثة، فهو لا شك آثم في هذا العمل، ولا أظنه يفعل ما سأقول له، إلا فإن عليه أن يراجع المحكمة ليخبرها أن إنهاءه كذب، وأن ما شهد به الشهود كذب، وأنه أحيى الأرض هو ولم تكن موروثة، حتى يلغى ذلك الصك. ومع ذلك ينبغي أن يؤدب هؤلاء الشهود ويعذروا بالجلد حتى لا يقدموا على الكذب، والناس يتساهلون في هذا. يقول قائلهم: أشهد ولا شيء علي، لأنني لم أشهد بما لشخص بعينه لشخص آخر، وإنما هذا حق لهذا الشخص، شهادتي تمنعه من أن يتعرض لأذى أو يحرم وثيقة ينتفع بها، لكن الكذب لا يحل إلا في حدود ما أذن به الشارع، والله أعلم. ثابكم الله. يعني حرصه على حفظ ماله لا يبرر له هذا المسلك. نعم، النبي لما ذكر المواطن التي يباح فيها الكذب ليس منها مثل هذا العمل. بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا السائل: إذا استنجى الإنسان فقط ولم يكمل وضوءه بغسل بقية الأعضاء، وبعد فترة قام بإتمام الوضوء دون أن يستنجي، فهل وضوءه صحيح، علما أنني أفهم أن هذا يخالف الموالاة التي هي من شروط الوضوء؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس الأمر كما تفهم، فالموالاة إنما هي في الوضوء وليس في الاستنجاء، أما الاستنجاء فهو منفصل عنها. إذا استنجى الإنسان ثم بعد فترة أراد أن يتوضأ للعبادة من صلاة أو قراءة، فلا يلزمه أن يستنجي مرة أخرى، ولا يشترط له أن يوالي بين الاستنجاء والوضوء، إذ الوضوء هو غسل الكفين ثلاثا، ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح رأسه من الناصية إلى قفاء الرأس، ثم يعود إلى الناصية ويمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثة. هذا هو الوضوء، وهو الذي يشترط فيه الموالاة. وأما الاستنجاء فلا يشترط له أن يكون سابق الوضوء مواليا له، لا فاصل بينهما، إلا أن الإنسان يحسن به أن يكون على طهارة في أكثر الأوقات، فإذا استنجى من قضاء حاجة بول أو غائط فالأكمل لحاله أن يتبع الاستنجاء وضوءا حتى يكون على أكمل حالاته، فإن أكمل حالات المرء في حياته أن يكون على طهارة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يبدو أن هناك كثيرين يفهمون مثل فهم هذا السائل في مسألة ارتباط الاستنجاء بالوضوء، ولذلك نلحظ تساهلا في كشف العورات عند الوضوء بالرغم من عدم حاجة الإنسان للاستنجاء. لا أدري ما هو توجيه فضيلة الشيخ في هذا. ولا حاجة للاستنجاء، الإنسان إذا استنجى بعد البول والغائط فلا يشرع له أن يستنجي مرة ثانية، وإذا أراد أن يستنجي مرة ثانية ليكمل الطهارة فهذه بدعة في الوضوء، لأن الوضوء هو ما ذكرته من غسل الوجه على التفصيل الذي أشرت إليه. وإذا رأى أن الاستنجاء من الريح مما يشرع فهذا ابتداع في الوضوء، فإنه لا يشرع للمرء أن يغسل ذكره أو دبره من أجل الريح، وإذا رأى ذلك قربة فقد ابتدع في الدين وزاد وأثم في هذا العمل. بل إذا حان وقت عبادة تحتاج إلى وضوء وقد سبق له الاستنجاء فيكفي أن يتوضأ الوضوء الذي أشرت إليه من غسل الكفين والمضمضة إلى آخره، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يسأل هذا السائل عن حكم ما يخرج من البدن من صديد أو ريح، هل ينقض الوضوء؟ فأفيدنا أفادكم الله. أما الريح التي تخرج من الدبر فهي من نواقض الوضوء بنص الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك من نضح الجسد كجرح تخرج منه رطوبة أو صديد فالصحيح من كلام أهل العلم أن ذلك غير ناقض، ولو كان ناقضا لنال الناس عسر ومشقة وإرهاق، والشريعة لا تأتي بالحرج والعنة والمشقة، وإنما هي شريعة سمحة حنيفية سمحة فيها التيسير واليسر بحمد الله، فلا يؤثر ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. وهذا وجيه مصطفى عبد العال، مصري مقيم في العراق، يقول: أنا مصري مقيم بالعراق بدون أسرتي، تشاجرت مع أحد الناس وحلفت بالطلاق بالثلاث من كل من تحل لي بأنها تحرم علي بألا أمكث في الدار بعد اليوم، ولم أنفذ الحلف ومكثت في الدار، فهل يسري طلاقي أم لا؟ علما بأنني مقيم بالعراق وأسرتي بمصر، أرجو الإفادة، لأن بعض الناس قالوا لي إن الحلف لا يسري طالما الزوجة غائبة أي غير حاضرة، وأنا لم أبالي لا بالحلف ولا بالطلاق، إلا أن الناس أشغلوني. أفيدوني أفادكم الله. ما دمت حلفت بما ذكرت أنك لا تمكث فهذه يمين وليست طلاق، وهي يمين مكفرة، وما دمت حلفت بالبقاء فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين كما ذكرت ذلك في قصة السوداني الذي حلف، فيكفي من كذلك. وأما أن الطلاق لا يؤثر إذا كانت المرأة غائبة فهذا غير صحيح، لو طلق الرجل امرأته الغائبة وقع الطلاق، وإنما الذي يكفر ما كان على سبيل اليمين، كالذي يحلف بالطلاق أن لا يجلس فيجلس، أو يحلف بالطلاق على صاحبه أن يأكل طعامه فلا يأكله، وأمثال ذلك، فهذه يمين مكفرة لا يقع بها طلاق إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة هناك تساهل فضيلة الشيخ في مسألة الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق بالثلاث، وثم نسيان هذا الأمر وعدم السؤال عنه وعدم المبالاة كما قال السائل. الحلف بالطلاق لا شك أنه إساءة، فإنه جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والأصل بالحلف أنه تعظيم للمحلوف به، وهو إنما يحلف بالطلاق لعظم الطلاق عنده، ولا شك أن الله أعظم من كل شيء، فالواجب على المسلم أن يتجنب الحلف بأي شيء إلا بالله جل وعلا بأسمائه أو صفاته، فالحلف بالله أو بصفاته هو المشروع. وأما الحلف بالطلاق على شكلي الطلاق يلزم أو علي الطلاق أو أن يقول امرأته طالق بالثلاث ونحو ذلك إن لم يفعل أو إن يفعل أن يفعل إن فعل، فهذه كلها أيمان، إلا أنه مسيء في هذه الحلف ومخطئ ومتجاوز للحد، ومع ذلك تجب عليه الكفارة إذا حنث في اليمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا ميم عين سين من المملكة بعث يسأل: هل تجوز الصلاة بثوب عليه دم مع العلم أن ذلك الدم يسير، وهل تعاد الفرائض التي صلاها بهذا الثوب؟ أفيدنا أفادكم الله. أما الصلاة التي صلاها بهذا الثوب فلا تعاد إن شاء الله، والواجب على المسلم أن يعتني بنظافة ثوبه عن النجاسة وسائر أنواع الملوثات كالدم. واختلف أهل العلم في نجاسة الدم، هل تبطل الصلاة الثوب الذي فيه دم؟ والصحيح من كلامه أن ذلك غير واجب ولا تد، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحة في حروبهم ومغازيهم، وليس لهم أثواب متعددة فتصيب أثوابهم وقع الدم، ولا يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا الصلوات التي صلوها، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتعاهد ذلك غاية التعاهد، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا: هل يجوز أن يصلي بدون سترة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الصلاة الصحيحة إذا صلى المرء إلى غير سترة، لكنه إذا قدر أن يصلي لسترة فلم يفعل فقد أساء وأخطأ، وصلاته صحيحة إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. وهذا ألف سين فام من الرياض بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها بعض الأسئلة، يقول في أولها: في صلاة العيدين نخرج إلى المصلى الصحراء قريب من القرية ذكورا وإناثا، لكن في حالة المطر نصلي في المسجد، وهذا المسجد صغير لا يسمح أن يصلي فيه جميع الناس معا، فنصلي جماعة بعد جماعة صلاة العيد، وفي آخر الجماعة يخطب الإمام ربما خطبة وربما خطبتين، فهل هذا صحيح؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس بالصحيح، ولا يشرع تكرار صلاة العيد في المكان واحد، لا يشرع أن يصلي الناس جماعات في مكان واحد، كما لا تشرع الجمعة في مكان واحد جماعات، وإنما يصلي من وجد مكانا، وإن ضاق المكان وصلى ولو في الشارع، وإذا كان جو مطيرا لا يستطيع الصلاة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والصلاة هي الأهم، إن الخطبة لا يلزم أن يجلس المصلي لاستماعها، إن جلس فقد أحسن، وإن تركها فلا شيء عليه، والواجب إنما هي صلاة العيد، فهي فرض كفاية، والله أعلم. بارك الله فيكم. تتمة لسؤاله يقول: بأنه يوجد بقرب هذا المسجد مدرسة كبيرة تصلي فيها النساء عدة مرات كذلك، ويأمهن رجل ويخطب أمامهن، ويمكن أن تصلي بهن امرأة لكن بدون خطبة، ما حكم هذا العمل؟ كذلك هذا عمل غير مألوف، ولا هو بالمشروع أن يصلى في النساء صلاة عيد، ولم يعهد الصحابة ذلك رضي الله عنهم، وإنما المشروع أن تحضر النساء المصلى كما جاء في حديث أم عطية، لكن أن يتخذ النساء مكان يصلين فيه فيأتي الخطيب يخطب لهن فليس هذا من سنة الإسلام، ولا يجوز تكراره، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا: هل يمكن أن يصلي الرجل مع زوجته في البيت؟ ولو كان جائزا فكيف تقف الزوجة، هل بجانبه أم خلفه؟ أفيدنا أفادكم الله. يجوز أن يصلي الرجل مع امرأته جماعة، لكن لا تصاف المرأة الرجل، وإنما تصلي خلفه، ولا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. في الصلاة الجهرية ربما يقرأ الإمام بعد الفاتحة من طوال السور، لكنه لا يبدأ من أول السورة وإنما من وسطها ولا يتمها إلى آخرها، وكان بإمكانه أن يقرأ من قصار السور من بداية السورة إلى نهايتها. هل هذا العمل جائز أم لا بد من القراءة من بداية السور؟ وإذا قرأ من وسطها هل لا بد أن يختمها؟ أفيدونا أفادكم الله، وكيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا حرج أن يقرأ الإمام في الصلاة بسورة كاملة أو ببعض السورة من أولها أو وسطها أو آخرها، كل ذلك جائز ولا محذور فيه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في بعض الصلوات بعض آيات لا يتم سورة، وإن كان الأغلب على حاله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة كاملة، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا هذا السائل: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة بسورة قاف، فهل يلزم الإمام أن يحيي هذه السنة ولو تركها ولم يأتي بها إطلاقا؟ هل عليه حرج؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يلزمه ذلك، ولم يثبت الأمر كما ذكرت في سؤالك، وإنما ثبت أن النبي كان يكرر قراءة سورة قاف في الخطبة، فإنه ثبت من حديث أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم، أي الفضل وأمه والعباس، أنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأها في خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من حديث أم الفضل يدل على أن النبي كان يكرر قراءة سورة قاف في نفس الخطبة، أي أنها تكون جزءا من خطبته صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في هذه السورة العظيمة من العظات والعبر وقصص موجز لبعض من أهلكوا إلى غير ذلك من ما فيها من آيات وعظات ومواعظ وتذكير، والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني لو خطب بها فقط يا فضيلة الشيخ ليست خطبته صحيحة؟ أهل العلم ذكروا أنه يشترط في الخطبة أن تبدأ بالحمد، وأن تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولم يثبت إطلاق أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم بقراءة سورة قاف، ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يجعل سورة قاف خطبة دون أن يتكلم على شيء من معانيها وبيان ما فيها، وأن يبدأ بالحمد وأن يجعل فيها شيئا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل في آخر رسالته: قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا بعد آيات من القرآن شيئا من الأجوبة، فمثلا بعد قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، من نعمك لا بشيء من نعمك نكذب يا ربنا لك الحمد. وفي آخر سورة الغاشية يقول الإنسان: اللهم حسبني حسابا يسيرا. في آخر سورة التين: بلى وإنا على ذلك من الشاهدين. في أول سورة الأعلى: سبحان ربي الأعلى، وغيرها من السور. فهل هذا ثابت؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس بهذا التفصيل، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة ولم يتكلموا قال: لقد كان إخوانكم من الجن أحسن، فما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. بارك الله فيكم. لكن ليس هذا لازما، وبالنسبة هذا غير لازم. وفي الصلاة، وفي الصلاة يجوز للإنسان إذا مر بآية رحمة أن يسأل، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ، فإننا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سوريا، من خلف رمان جاسم من محافظة درعا. يقول هذا السائل في رسالته: زوجت بنتين من بناتي وأخذت قسما من المهر عن طيب خاطر منهن، وأنا لم أعطهن من الأرض كما أعطيت الذكور حسب العادة عندنا، أفيدونا ما حكم ذلك؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سمى مثل ذلك جورا، فإن بشيرا الأنصاري رضي الله عنه أراد أن يعطي ابنه النعمان بن بشير عبدا، فقالت أمه وهي أخت عبد الله بن رواحة بنت رواحة: أشهد على ذلك رسول الله. فجاء إلى النبي ليشهده، فقال له النبي: أكل ولدك؟ أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، وفي الاثنين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب أن يعدل المرء إذا أراد أن يوسع على أولاده أموالا أن يشمل الذكر والأنثى في ذلك. وأما أخذك بعض مهورهن عن طيب خاطر فلا حرج، فإن أولاد المرء من كسبه. وأما العطاء فعليك أن تعدل فيما بينهم وأن تسوي في عطيتك حتى يكون لك إن شاء الله في البر سوى، وأن يلتزم المرء السنة في ذلك ويتقيد بها، لأن التقيد بها هو الفلاح والصلاح، والله المستعان. أثابكم الله. يقول هذا الأخ من سوريا: لي أغنام عددها يزيد عن 90 وزيادة قليل، وأنا لا أدفع زكاتها، أفيدوني عن حكم ذلك؟ إذا كانت هذه الأغنام إنما تتغذى من الراعي ولست أنت الذي تنفق عليها من مالك أو تتركها تأكل من مزرعتك، وإنما تتغذى بالأعلاف البرية، ففيها الزكاة، فيها شاة في كل سنة. فإن كنت لم تؤدي فبادر بالقضاء عن جميع السنوات التي مضت وأنت تملك 40 فأكثر، فإنما ملك 40 شاة وجب عليه أن يدفع شاة زكاة لها، والله أعلم. أثابكم الله.